الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه إلى صفحة 213. يقول الفصل الرابع: المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، قال: المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه، يعني زي مثلا كلمة رجل تشيع في جنسها، يعني تشمل زيدا وعمرا وبكرا، ففرد يشيع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. ليس هناك قيود، يعني ما قلنا رجل طويل أو رجل قصير أو رجل كبير، أو ما لم يقيد يعني بقيد إيه، غير لم يحدد الشيوع، يعني هو كلمة رجل شاملة لكل الرجال، فلم يحدد هذا الشيوع بإيه، بقيود تحصره في يعني أنواع معينة، بقيد لفظي. ليس هناك قيد لفظي مثل برجل طويل أو قصير أو كبير أو كذا. الآن قد يحصل اشتباه يعني بين تعريف المطلق وتعريف العام، دايما يعني إيه، كيف نفرق بين المطلق والعام؟ يقول بعض العلماء في التفريق بين المطلق والعام إن العام نقول هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة. ممكن هنوضح بالمثال، يعني والمطلق اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة. ما معنى هذا؟ احنا دايما ضمن صيغ العام اللي هي النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، لما تيجي نكرة في سياق نفي هذا من ألفاظ العام. يعني لو قلت لك لا تعطي رجلا، لا تعطي رجلا، الآن رجلا هذه نكرة في سياق النفي أو النهي، يعني أيضا هنا في السياق هنا نهي مثلا لا تعطي رجلا أو نفي لم أعطي رجلا. الآن هذه النكرة في سياق النفي هذا عام ولا مطلق؟ هذا إيه؟ عام. طيب كلمة رجلا هنا تشمل كل الرجال. طيب الرجل المطلوب عدم إعطائه، هل هو واحد بعينه أو كل يعني يشمل كل رجل دفعة واحدة، كل الرجال دفعة واحدة يعني ينطبق عليهم هذا الحكم وهو عدم الإعطاء؟ يبقى حكمه هو عدم الإعطاء ينطبق على كل الرجال. المطلق بيجي عندنا اللي هي النكرة في سياق الإثبات، في سياق إثبات، يعني إذا قلت لك أعطي رجلا، أعطي رجلا أو أعطيت رجلا، في سياق مثلا أمر أو أو إثبات، يعني أعطيت رجلا. طيب الرجل الذي الآن كلمة رجلا هذه أيضا تشمل الرجال، بس الفرق هنا أنك لو أعطيت زيدا أو أعطيت شخصا واحدا فقط فقد امتثلت لهذا الحكم. لو قلت لك أعطي رجلا فأعطيت زيدا، خلاص إذن يعني امتثلت للأمر بإعطاء واحد بس. فهي كلمة رجلا صحيح هي شائعة في أفراد جنسها، لكن لا دفعة، يعني ليس المقصود هنا الحكم المطلوب إعطاؤه، المطلوب واحد فقط، ماشي، أي واحد، بس إذا أعطيت واحدا خلاص امتثلت للحكم. لكن في حالة العام إن عندنا اللفظ العام هو المتناول لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، يعني كل ما يصلح له كلهم داخلون في الخطاب. لكن في المطلق المتناول لجميع، اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، لكن مش كلهم مرة، هو يتناول كل ما يصلح له بس واحد منهم فقط يكفي. طيب مثل هنا للمطلق، قال: فمثال المطلق كلمة رقبة في آية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. كلمة رقبة هنا بمعنى عبد، يعني مملوك أو أمه مملوك. فالذين يظاهرون من نسائهم، والظهار اللي هو تشبيه الرجل زوجته أو بعض تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، يعني ببعض من يحرم عليه، أن يقول الرجل لزوجته يعني إيه، أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كأمي أو كأختي أو كذا. فهنا تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعض من إيه تحرم عليه. فهنا حكم الإيه الظهار، إنه من ظهر من امرأته وفعل هذا، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، عليه إيه أن يعتق رقبة، عليه أن يعتق رقبة ليكفر عن هذا الإيه الظهار إذا أراد العودة إلى امرأته. فهنا تحرير الرقبة، هنا لم تقيد الرقبة بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، كلمة رقبة تنطبق على كل عبد أو كل أمة رحمكم الله. فهنا رقبة نقول فرض شائع في أفراد جنسه، طبعا هو مطلق، لأنه إذا أعتق رقبة واحدة، إذا أعتق عبدا واحدا فقد امتثل للإيه للأمر. فالآن كلمة رقبة مطلقة لأنها لم تقيد بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة. قال ومن المطلق الفعل في سياق الأمر، الفعل في سياق الأمر يعتبر مطلقا، نحو وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنا قال أحسنوا، معناه لأن معناه أوجدوا إحسانا. ما معنى أحسنوا؟ يعني أوجدوا إحسانا، أي نوع من أنواع الإحسان. الإحسان قد يكون بالمال، قد يكون بالبدن، قد يكون بالشفاعة الحسنة، قد يكون بأي نوع من أنواع الإحسان. فهنا أطلق، قد يكون الإحسان إلى الوالدين، إلى الجيران، إلى ذوي الرحم، إلى غير ذلك. فهنا قال إيه وأحسنوا، يعني أوجدوا إحسان. هناك الإحسان في عبادة الله، والإحسان في معاملة الخلق، فالإحسان إيه له أفراد كثيرة، وهنا إيه أطلق قال وأحسنوا. فقالت الفعل في سياق الأمر يفيد الإيه أنه مطلق، يعني يمكن الامتثال له بأي نوع من أنواع الإحسان طالما لم يقيد بقيد. قال وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له أو أوصاف لفظا. كيف يقيد المطلق؟ بأن يقلل شيوعه في أفراد جنسه، يعني كلمة رجل شائعة في جنس الرجال، نقيد هذا إيه؟ نقلل شيوعه في أفراد الجنس بأن نضع له قيودا، نذكر له أوصاف وصفا واحدا أو أوصافا. ممكن أقول أعطي رجلا مؤمنا من قبيلة كذا، يسكن في بلد كذا، ممكن نقيد إيه بقيود، فإما وصف واحد أو نعدد الإيه الأوصاف التي تقلل شيوع هذا اللفظ في أفراد جنسه. وذلك يؤدي إلى تقليل ما تصدق عليه النكرة، النكرة كانت تصدق على أفراد كثيرين، فلما قيدناها صارت تصدق على عدد أقل من الأفراد، نحو قوله تعالى في كفارة القتل. احنا في عندنا كفارة الظهار كانت الرقبة مطلقة، لكن كفارة قتل الخطأ قال فيها سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا نلاحظ الفرق، في الظهار قال فتحرير رقبة، وفي القتل قتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. أيهما المطلق وأيهما المقيد؟ فتحرير رقبة هذا إيه مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد بقيد الإيمان. قال لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة، لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان، من قتل مؤمنا خطأ لا يكون قد كفر عن خطئه هذا إلا بتحرير رقبة مؤمنة. لو أعتق عبدا كافرا يهوديا أو نصرانيا لا يكون بهذا قد إيه قد كفر عن قتل الخطأ، لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. قال لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة، لأنه تعالى قيدها بقيد الإيمان. قال وقد تكون النكرة مطلقة من وجه مقيدة من وجه آخر، فالرقبة في الآية السابقة مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارة القتل. يقول رقبة مؤمنة، هل هو مطلق ولا مقيد؟ احنا قلنا مقيد بقيد الإيمان، فيقول هو صحيح مقيد بقيد الإيمان، لكن يمكن أن نقول أنه أيضا إيه مطلق من جهة أخرى، اللي هي من جهة الذكورة والأنوثة. يعني إذا نظرت إليه من جهة الإيمان والكفر نقول هو مقيد بقيد الإيمان، لكن إذا نظرت إلى الرقبة المطلوب إعتاقها في كفارة قتل الخطأ، إذا نظرت إليها من جهة الذكورة والأنوثة فهي مطلقة، لأن كلمة رقبة تنطبق على العبد المملوك وعلى الأمة المملوكة أيضا، فلو أعتق أمة مملوكة مؤمنة يكون بهذا قد امتثل للأمر، لأنه ليس هناك قيود تتعلق بالذكورة والأنوثة، لكن هناك قيد يتعلق بالإيمان والكفر. قال: حكم كل من المطلق والمقيد. قال: المطلق يعمل به على إطلاقه، يعمل به على إطلاقه. ففي المثال السابق مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة من الحالف بعتق أي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة. لما قال فتحرير رقبة فهنا إيه؟ أطلق. طيب في كفارة اليمين، احنا في عندنا كفارة الظهار وكفارة القتل، في كفارة اليمين ماذا قال الله تعالى في كفارة اليمين؟ قال إيه؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأنا برضو في كفارة اليمين رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، ما قال مؤمنة أو غير مؤمنة. فيقول في حالة الحالف يعني تبرأ ذمته بعتق أي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة، لأنه ما قيد بقيود. قال: ومقتضى المقيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافرة. يبقى هنا في كفارة القتل، وطبعا مقصود هنا قتل الخطأ، يعني قال ومن قتل مؤمنا خطأ، ففي كفارة القتل هنا لا بد من قيد الإيمان، لكن من جهة الذكورة والأنوثة والسلامة من العيوب والصغر والكبر وكذا ليس هناك قيود تتعلق بهذا، لكن هناك قيد يتعلق بالإيمان والكفر. فقال إن هنا إيه لا تبرأ ذمته إلا بما وجد فيه القيد الشرعي الذي هو الإيمان، لكن ما عدا هذا القيد أطلقت فيما عدا هذا النوع من القيود في حالة كفارة القتل. قال: قاعدة حمل المطلق على المقيد. قاعدة حمل المطلق على المقيد. قال: كما قدم، يعني هناك طبعا حالات يحمل فيها المطلق على المقيد وحالات لا يحمل فيها المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ متى نأخذ النص المطلق ونقيده بالقيد الموجود في نص آخر، ومتى نترك المطلق على إطلاقه ولا نقيده بالقيد الذي في النص الآخر؟ فهنا القاعدة التي توضح هذا. قال: كما قدمنا في مبحث الخاص والعام أن الخاص يقدم فيما إذا ورد العام والخاص متفقين في الحكم، فيحمل العام على الخاص. قال: فكذا يقدم المقيد على المطلق إن ورد في موضعين في حكم واحد مبني على سبب واحد، وذلك لأن من عادة العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروه إذا أوردوه مرة أخرى بترك بعض القيود اكتفاء بالبيان في الموضع الأول. طيب المثال سيوضح هذا. قال: ومنه في القرآن: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وفي موضع آخر: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فقيد الدين بعدم المضارة به في موضع وأطلق في الموضع الآخر، فيعتبر القيد في الموضعين، فلا يقدم من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورث. طيب هنا يقول ان عندنا عندنا في هذا المثال الذي ذكره في مسألة تقديم الديون على الميراث، ان الميراث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يكون بعد الديون والوصايا، بعد الديون والوصايا، من بعد وصية يوصي بها او دين. يعني لو ان شخصا توفي مثلا وله ابن، الابن يرث ماله كله بعد الديون والوصايا، بشرط ان الوصايا الوصية تكون في حدود الثلث وتكون لغير الوارث. والترتيب اول شيء نبدأ بالديون، نؤدي ما عليه من الديون التي عليه. لو ترك مثلا $1,000 وعليه دين $300، نخرج $300، ثم بعد الديون اذا كان له وصية في حدود الثلث تخرج، وبعد ذلك نعطي الميراث للورثة. فنجد هنا الحكم اللي هو يعني وجوب تقديم الديون على الميراث، وجوب تقديم الدين على الميراث. فنجد ان الحكم هنا متحد، يعني عندنا يعني موضعان، موضع يقول من بعد وصية يوصين بها او دين، وموضع اخر من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. فنجد ان الحكم هنا متحد، وهو وجوب تقديم الديون على الوصية. واضح؟ والسبب ايضا متحد، ان هو في مسألة الميراث والديون اذا اجتمع، وما الحكم في هذه الحالة. ثم نجد ان احد النصين قد اطلق، قال او دين، لم يقيد بقيد، وفي موضع اخر قيد، قال او دين غير مضار. فهنا يقول يعني ان الحكم متحد والسبب متحد، فنقدم او يعني نقيد المطلق بالمقيد في هذه الحالة، نقيد المطلق بالمقيد في هذه الحالة. ثم قال ان هذا يعني يجري على القرآن، على طريقة العرب، لان القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومن عادة العرب اذا تكلموا عن نفس المسألة يعني نفس الحكم ونفس السبب، عند وجود السبب المعين حكموا بحكم معين، امر او نهي، او يعني حث على فعل او على ترك او كذا، عند حصول سبب معين. فاذا نفس السبب ونفس الحكم اللي هو مثلا يعني ايجاب شيء او ندبه عند حصول سبب محدد، فاذا نفس السبب ونفس الحكم وتكلم العربي بالكلام مرتين، ممكن مرة منهما يفصل ويضع القيود، وبعدين اذا اعاد الكلام عن نفس السبب وانه اذا حصل هذا السبب فاحكم بهذا الحكم في مرة اخرى، ممكن هنا يختصر الكلام ولا يذكر القيود. لكن ليس معنى اختصار الكلام وعدم ذكر القيود انها غير مقصودة هنا او غير مطلوبة، لا، هي مطلوبة. فطالما اتحد الحكم واتحد السبب لابد ان نرجع الى نحمل المطلق على المقيد، فنقيد الموضع المطلق، نقيده بالقيود التي وردت في النص الآخر. والدين المضار هو الذي قصد به مضرة الورثة، يعني فيه نوع من التحايل، شخص يريد ان يعني شخص يريد ان يضر بورثته، فيتعمد يريد ان يحرمهم من الميراث، فيتعمد ان يستدين يعني ديونا وهمية بغرض ان تكون هذه الديون تستوفي التركة، تستوفي التركة بحيث لا يتبقى منها شيء، اذا مات وقضيت الديون التي عليه لا يتبقى شيء للورثة، من بينه وبين الورثة مشكلة، ويريد ان يضر بورثته. ومثلا كان او ابنائه كانوا عاقين به مثلا او كذا، فيتعمد ان يسجل على نفسه ديونا بغرض الاضرار بالورثة، بغرض الاضرار بالورثة، بحيث اذا مات ويأتي شخص ويجيب ورقة الديون التي عليه ويطالب بهذه الديون، اذا سددت الديون نجد ان التركة نفدت ولا يتبقى شيء للورثة. فهنا قال او دين غير مضار، فقيده بغير مضار في موضع، فاذا في المواضع الاخرى كلها تحمل على هذا الموضع. قال: ومن هذا النوع في السنة حديث: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. قيدت الأضحية في أحاديث أخرى بكونها سليمة من كسر القرن وقطع الأذن والمرض والهزال. طيب هنا إيه سبب الحكم اللي هو مثلا إيه دخول عيد الأضحى، دخول عيد الإيه الأضحى مثلا، دخول العاشر من إيه من ذي الحجة مثلا، هذا سبب الحكم. والحكم اللي هو مشروعية الأضحية، يعني عند الجمهور إن الأضحية مندوبة، يعني بعض الفقهاء يقول بوجوبها والجمهور على أنها مندوبة. فالحكم مثلا هنا هو المشروعية، يعني وجوبا أو ندبا للأضحية، وسبب الحكم اللي هو دخول عشر دخول إيه العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم عيد الأضحى من كل عام. فهذا السبب واحد والحكم واحد، السبب واحد اللي هو مجيء عيد الأضحى أو دخول عيد الأضحى، والحكم واحد وهو مشروعية الأضحية، الحكم اللي هو الوجوب أو الندب. فاتحد الحكم واتحد السبب. بس نجد في نص قال إيه على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وفي موضع آخر النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها إيه تكون يعني غير عجفاء ولا عوراء ولا عضباء ولا كذا إلى آخره. فإذا هنا نحمل المطلق على المقيد، لأنه اتحد السبب واتحد الحكم، فنحمل المطلق على المقيد. لا نقول أضحية، والله هنا أضحية أطلقت فيضحي بأي أضحية سواء كانت سليمة أو معيبة، لا، لأنه نفس الحكم ونفس السبب ورد في أحاديث أخرى مقيدا بقيد السلامة من العيوب، فنحمل المطلق على المقيد. يبقى إذا جاء يعني مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأضحية بدون قيود في عيد الأضحى، ومرة أخرى يأمر بالأضحية في عيد الأضحى ويقيد بقيود، فهنا يحمل المطلق على المقيد. ويقال المرة التي يعني أطلق فيها هذا من باب الاختصار في الكلام، لأنه سبق أن بين قبل ذلك ووضح القيود واختصر في تلك المرة التي لم يذكر فيها القيود. لكن طالما نفس السبب ونفس الحكم فلا بد أن نحمل المطلق على المقيد. قال: ولا يقال هنا إنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، لأن ذلك يكون إلغاء للبيان الذي ورد في المقيد زيادة على البيان الأصلي، فيكون الإطلاق ناسخا للقيد ولا داعي إلى النسخ هنا. النسخ يعني لا يلجأ إليه إلا عند التعارض وتعذر الجمع وكذا، لكن هنا ليس هناك يعني تعارض بحيث يتعذر الجمع، وإنما هذا مطلق ومقيد، نحمل المطلق على المقيد، وهذا طريقة من طرق الجمع والتوفيق. ونتيجة حمل المطلق على المقيد ألا تصح الأضحية إلا بشرط السلامة في المثال المذكور. طيب بعد ذلك يقول، يذكر الحالات الأخرى، يقول: فإن كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، يعني اختلف الحكم حتى لو اتحد السبب، السبب واحد بس اختلف الحكم، أو في حكم واحد مبني على سببين مختلفين لم يحمل أحدهما على الآخر، يبقى في حالة اختلاف الحكم أو اختلاف السبب لا يحمل المطلق على المقيد. طيب أمثلة توضح هذا. قال: فمثال اختلاف الحكمين مع اتحاد السبب قول الله تعالى في آية كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب الآن لو نظرنا إلى السبب الموجب للصيام والسبب الموجب للإطعام، ما هو السبب؟ اللي هو إيه؟ الظهار، إن الرجل إيه ظاهر من امرأته، شبه امرأته بمن تحرم عليه أو ببعضها، فهنا هذا هو السبب الذي أوجب إيه الصيام والذي أوجب الإطعام. السبب واحد. طيب الحكم هل هو الحكم واحد؟ لا، الحكم هنا وجوب الصيام وهنا وجوب الإطعام، هذا صيام وهذا إطعام، فهنا حكم وهنا حكم آخر. فهما حكمان مختلفان لكن ترتبا على سبب واحد، فهنا نقول اتحد السبب واختلف الايه الحكم، هذا صيام، هذا وجوب صيام وهذا وجوب اطعام، فاتحد لكن السبب واحد اللي هو الظهار، وان كان الحكم مختلفا. فهنا يقول قيد الصيام، نجد انه في الصيام قيده بقيدين، قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، قيد الصيام بكونه قبل التماس، يعني قبل حصول ايه معاشرة بين الزوجين، وبكونه متتابعا، وقيده بقيد اخر اللي هو الايه التتابع، ان يصوم الشهرين متتابعين لا يفصل ايه بينهما بفطر. واطلق عن ذلك الاطعام، لكن لما جاء عند الإطعام قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقل من قبل أن يتماس، ولم يقل إيه متتابعا مثلا، فلم يشترط لم يقيد لا بتتابع ولا بأن يكون قبل التماس. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ قال لك لا، لا يحمل المطلق على المقيد، يعني هل يجب أن يكون الإطعام قبل التماس أو أن يكون إطعام 60 مسكينا في وقت واحد؟ ممكن يفرقهم، اليوم يطعم مسكين وبعد أسبوع يطعم 5، وبعد يمكن أن يفرقهم، ويمكن أن يكون بعد التماس، لأنه ليس مقيدا بكونه قبل التماس ولا بكونه متتابعا. نعم. ما هو طبعا مرتب هذا الترهاس، ما لا يحق له أن يكفر بالإطعام إلا إذا كان لا يستطيع الصيام، لأنه قال فمن لم يستطع فإطعام. قال فوجب في الصيام إيقاعه متتابعا وقبل الجماع، وجاز في الإطعام أن يكون متقطعا وجاز فيه التأخير، لأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلاف الحكم، وهو وجوب الصيام في الحالة الأولى ووجوب الإطعام في الثانية، وإن اتحد السبب وهو الظهار، وإن اتحد السبب وهو الظهار. جزاكم. طيب هنا إيه؟ هذا مثال لاختلاف الحكم مع اتحاد الإيه؟ السبب. طيب وقلنا في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. طيب قال ومثال عدم حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم، لاختلاف السبب وإن اتحد الحكم، الحكم واحد ولكن السبب مختلف، ما تقدم في الرقبة، في موضوع الايه الظهار واليمين والقتل، هنا عندنا السبب القتل والحكم وجوب تحرير رقبة، السبب الظهار والحكم وجوب تحرير رقبة، السبب الحنس في اليمين والحكم هو ايه وجوب تحرير رقبة، يبقى السبب واحد ولا مختلف؟ السبب مختلف بس الحكم واحد، وجوب تحرير رقبة، الحكم واحد ولكن السبب مختلف. فهنا اتحد الايه اتحد الحكم واختلف السبب عكس الصورة السابقة. فقال هنا لا يحمل المطلق على المقيد، أيضا لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب رغم أن الحكم متحد. قال قيدت في كفارة القتل بالإيمان، في كفارة القتل قال إيه في تحرير رقبات مؤمنة قيدت بالإيمان، فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة، وأطلقت في كفارة الظهار واليمين فتجزئ الكافرة، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، في كفارة اليمين قال تحرير رقبة، فلم إيه لم يشترط في الإيمان في حالة كفارة اليمين وفي حالة إيه الظهار، وإنما اشترطه في حالة القتل الخطأ. قال ولا يحمل أحد النصين على الآخر لاختلاف السبب وهو القتل في الأولى والظهار في الثانية، ولو اتحد الحكم وهو هنا وجوب اعتاق الرقبة. طيب قال ومن هذا النوع آية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع آخر الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا ممكن نقول السبب واحد وهو الايه، هنا اللي أقصد السبب هنا مختلف، اللي هو الوضوء والتيمم. هنا السبب الوضوء وهنا السبب ايه التيمم، وهنا يقول السبب اختلف واتحد الحكم. يقول اتحد الحكم هنا اللي هو تطهير اليد، وان كان يعني ممكن طبعا نقول تطهير اليد يعني مرة تطهير اليد بالغسل وهنا تطهير اليد بالمسح، بس يعني الحكم اللي هو ايه وجوب تطهير اليد، وان كان هنا بالغسل وهنا بالمسح. فممكن نقول هنا يعني اعتبره من نفس هذا النوع اللي هو اختلف السبب واتحد الحكم اللي هو وجوب تطهير اليد، بس السبب مختلف، هنا وضوء وهنا تيمم. فقال فتغسل الأيدي في الوضوء إلى المرافق وتمسح في التيمم إلى الرسغين، ولا يحمل المطلق هنا على المقيد، وذلك أن سبب الحكم مختلف، الأولى في الوضوء والثانية في التيمم، وإن كان الحكم يعني واحدا اللي هو وجوب تطهير اليد، فاتحد الحكم واختلف السبب، لكن إيه لا يحمل المطلق على المقيد. ممكن بعض العلماء يجعلها يقول لك يعني والله برضو الحكم اختلف، هنا وجوب الغسل وهنا وجوب المسح وكذا، يعني يجعلها هناك. نقول طيب لو اختلف الحكم واختلف السبب ايضا في نفس الوقت، هذا طبعا من باب اولى انه لا يحمل المطلق على المقيد، لو اختلف الحكم واختلف السبب في نفس الوقت، فمن باب اولى ان المطلق لا يحمل على المقيد. هذا يمثلون له بآية السرقة وآية الوضوء، آية السرقة وآية الوضوء. في آية الوضوء قال إيه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا الحكم اللي هو إيه وجوب غسل اليد، والسبب اللي هو إيه الوضوء، القيام إلى إرادة القيام إلى الصلاة، وجوب الوضوء لإرادة القيام إلى الصلاة. طيب في آية السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا مطلق ولا مقيد؟ هذا مطلق، يعني ما قال إلى المرافق ولا إلى الرسغ ولا أطلق. فهنا السبب مختلف، إن هنا آية السرقة السبب السرقة، والحكم وجوب القطع، وفي الوضوء السبب الوضوء والحكم وجوب الغسل، هذه حكمها غسل وهذه حكمها قطع، وهنا سبب وضوء وهنا السبب سرقة، فهنا اختلف السبب واختلف الحكم. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد. إيه؟ يذكرون عن الخوارج انهم الخوارج كانوا يحملون المطلق على المقيد ويقطعون اليد الى المرفق في السرقة وكهذا، من الغلو في الدين. فهنا المطلق خلاص كل ما يصدق عليه يد يعني يجزئ قطعه في السرقة. السنة وضحت يعني ان حد السرقة يكون الى الرسغين، يعني الى الرسغ، طبعا يد واحدة اليمنى فيكون الى الرسغ فقط، بخلاف ان القطع يكون في اليمنى فقط. واما في الوضوء فيكون الغسل لليدين ويكون الى المرفقين كما وضح في الايه. يبقى اذا يعني الخلاصة نستطيع ان نقول عندنا الصور هنا في صورة اللي هي يعني ممكن نقول اربع صور يعني رئيسية، اللي هي اتحد الحكم واتحد السبب، اتحد الحكم واتحد السبب. هنا يحمل المطلق على المقيد ام لا يحمل المطلق على المقيد؟ مثاله آية من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، والآية الاخرى يوصين بها او دين، فهنا دين اطلق وقيد ويحمل المطلق على المقيد. وكذلك الأضحية أطلقت في حديث وقيدت في حديث آخر بالسلامة من العيوب، فهنا نقول اتحد السبب واتحد الحكم فوجب حمل المطلق على المقيد. وبعدين عندنا حالة ثانية اللي هي اتحد السبب واختلف الحكم، زي موضوع الظهار كفارته في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسه، وكفارته أيضا إذا عجز عن الصيام إطعام 60 مسكين. في حالة الحكم واحد اللي هو السبب واحد اللي هو الظهار، والحكم مختلف اللي هو الصيام والإطعام، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا يقيد الإطعام بالقيود التي وردت في الصيام نظرا لاختلاف الحكم. وفي عندنا الصورة الثالثة اللي هي اتحد الحكم واختلف السبب، اللي هي زي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين، أسباب مختلفة، ظهار ويمين وقتل، والحكم واحد اللي هو تحرير رقم، لكن أطلق في مواضع وقيد في مواضع، فنقول لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب، رغم أن الحكم متحد لكن السبب اختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. وبعدين تأتينا الحالة الأخيرة اللي هي اختلف السبب واختلف الحكم، زي آية السرقة وآية الوضوء، اختلف السبب واختلف الحكم، هنا قطع وغسل والسبب مختلف، سرقة وضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد أيضا في هذه الحالة. قال القيود الكاشفة، قال القيود الكاشفة، يشرح إيه هذا المصطلح هو القيد الكاشف، يقال له القيد الكاشف ويقال له أيضا الوصف الكاشف أو الصفة الكاشف. قال الأصل في القيود أن تكون للإخراج كما تقدم في الأمثلة، ماشي، يعني الأصل في القيد أنه يخرج بعض الأفراد، يعني لما قيد الرقبة مثلا قال تحرير رقبة مؤمنة، فقيد مؤمنة هنا أخرج الكافرة، إن الكافرة ليس لها، لا تجزئ مكان المؤمنة، القيد هنا يعني للإخراج، القيد الذي للإخراج هذا يسمونه أيضا الوصف المؤثر أو الوصف المنشئ، مرات تجد هذا المصطلح في كتب الأصول، الوصف المنشئ أو الوصف المؤثر أو القيد الذي للإخراج، يعني القيد هنا أثر، لما قال مؤمنة معناه القيد هنا له تأثير، إن غير المؤمنة لا تجزئ، واضح؟ قال وقد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج، وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء، فالقيد اللي هو الذي ليس للإخراج ولكن للكشف اللي هو بنسميها الصفة الكاشفة، هذا يعني وصف موجود دائما في الموصوف، يعني وجوده هنا ليس المقصود به أنه يعني إخراج صورة وإدخال صورة، وإنما المقصود أن هذا الوصف يعني ملازم دائما للموصوف في كل حالة، فذكره هنا فقط للكشف والتوضيح. قال ومثاله قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان، وإنما المراد بيان أن أي إله غير الله فلا برهان عليه. فهنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا وصف كاشف لأنه ليس هناك إله سوى الله إلا ولا برهان عليه، فمن دعا إلها سوى الله فهو قطعا دعا من لا برهان على عليه وعلى جواز دعائه. فإذا هذا الوصف نقول إنه وصف كاشف، يعني ليس وصفا مؤثرا في الحكم، يعني هب أنك قلت ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه، فلو يعني بدون هذا القيد الكلام مستقيم، يعني بدون هذا القيد العقوبة المترتبة على دعاء إله آخر لا برهان له به هي نفس العقوبة المترتبة على دعاء إله آخر، حتى لو حذفت كلمة لا برهان له به فالعقوبة المترتبة على دعاء إله آخر هي ثابتة، لأن الوصف هنا وصف كاشف يعني موجود دائما في كل وقت. ممكن مثلا أمثلة أخرى يعني توضح، يقول إيه قوله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ماشي، ومن فهنا المفسرون يقولون إيه: ولا طائر يطير بجناحيه. قال يطير بجناحيه، هذا وصف إيه كاشف، ليس وصفا إيه مؤثرا. قالوا لأن هذا ملازم للطائر، يعني ليس هناك طائر يطير بجناحيه وطائر لا يطير بجناحيه، أو يطير بغير جناحيه أو كذا. فهنا قالوا ولا طائر يطير بجناحيه، قالوا هذا وصف إيه كاشف. فلو قلت ولا طائر إلا أمم أمثالكم لما تغير الإيه الحكم المذكور في الآية. الحكم المذكور في الآية يعني ينطبق على كل طائر، وإنما ذكر يطير بجناحيه هذا للإيه للكشف. ويقولون هذه الأوصاف يعني كلها فوائد يعني بلاغية، غرضها يعني التصوير في الذهن، يعني حتى وهذا يعني من بلاغة القرآن الكريم، جعل الإنسان ويقرأ القرآن يتصور الصورة أمامه. يعني الله تعالى يتكلم عز وجل عن الطائر فيقول ولا طائر يطير بجناحي، زي لو يقول مثلا في كلام العرب مثلا يقول مثلا ما جاء رجل يمشي على رجليه، ولا مثلا سمعته بأذني ورأيته بعيني. طب ما الداعي لذكر بعيني وبأذني؟ ما هو سمعته خلاص، ما فيش سمع إلا بالأذن. لماذا مرات الواحد يقول سمعته بأذني؟ فقال هنا التصوير، لما يقول سمعته بأذني صحيح القيد هنا ممكن لو حذفته تجد الكلام مستقيم، يعني سواء ذكرته ولا حذفته ما هو لا يسمع إلا بأذني. بس هو ذكره هنا يجعلك تتصور، يعني يقول سمعته بأذني، تتصور يعني صورة الأذن والرجل يسمع وكيف تعيش مع يعني الكلام وتستحضر صورته في ذهنك فيكون أعظم تأثيرا وكذا. فمرات يعني يذكر الله تعالى بعض الأوصاف الكاشفة في كتابه الكريم، ليس المقصود أنها يعني الحكم يختل يعني عند أو يختلف عند حذف هذا الوصف، ولكن لغرض يعني زيادة التوضيح والكشف بمعنى التوضيح والبيان وتصوير المعنى في ذهن القارئ. نعم، ممكن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم نعم، فكل يعني كل من افترى على الله كذبا فقد أضل الناس بغير علم، يعني ليس القصد هناك من يفترى على الله كذبا ويضل، ومن يفترى على الله كذبا ولا يضل أو كذا. نعم، كذلك مثلا مثال آخر، قالوا قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل يعني عذاب وهلاك للمشركين. طيب المشركين هنا مطلق، قال الذين لا يؤتون الزكاة، جاء قيدوا بهذا القيد. هل القيد هنا مؤثر للإخراج بمعنى أن المشرك الذي آتى الزكاة لا ويل له؟ لا، ويل للمشركين، والله سواء آتى الزكاة ولا ما آتى الزكاة له الويل. بس هو هنا الوصف كاشف، لأنه ليس هناك مشرك إلا وهو لا يؤتي الزكاة، لأن الزكاة تأتي بمعنى تزكية القلب يعني، وتطهير القلب، تزكية بمعنى الطهارة. بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فالتزكية اللي هي بمعنى تطهير النفس، فليس هناك مشرك يؤتي الزكاة أصلا بمعنى طهارة النفس، هذا قسم من الزكاة. وحتى الزكاة اللي هي بمعنى إخراج المال وكذا، فهي لا تجزئ إلا من المؤمن، والمشركون أعمالهم هباء منثور. فقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، معناه أنه سواء أتى الزكاة أو ما أتى الزكاة هو له الويل. بس هو المقصود أنه ليس هناك مشرك إلا وهو لا يؤتي الزكاة، استحضار هذا المعنى والتنفير من حال المشرك وهكذا. أحسنت. من كما ذكر أخون مثال آخر: ويقتلون الأنبياء بغير حق، أو النبيين بغير حق وبغير الحق، في أكثر من مواضع. فليس المعنى أن هناك قتل للأنبياء بحق وقتل بغير حق، لا، هو كل قتل للأنبياء هو بغير حق، فهذا وصف إيه؟ كاشف برضه. وقالوا مثلا أيضا في الحقيقة هذا يعني مهم جدا، يعني مسألة الوصف الكاشف والمؤثر هذا، لأنه إيه؟ يعين على فهم الآية. مرات بعض الناس يتوقف عند هذا الوصف ويقول طب ما الفائدة من ذكره، طيب لو حذف هل يختلف الحكم، هل كده؟ يعني يذكرون أيضا من الأمثلة يعني قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فقالوا الأولى وصف كاشف، لأنه ليس هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية، هي جاهلية كل جاهلية فهي جاهلية الأولى، فالأولى هنا إيه؟ وصف كاشف. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا هذا الحديث فيه وصفان كاشفان، الوصف الأول إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا وصف كاشف، لأنه مسلم معناه يشهد أن لا إله إلا الله، بس هذا إيه؟ للبيان والتوضيح واستحضار المعنى وتصويره في الذهن، إن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شهد بهذا. فلو أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لاستقام الكلام، لأنه ليس هناك مسلم إلا هو يشهد أن لا إله إلا الله، بس هو قال إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا وصف إيه؟ كاشف غير مؤثر، ليس للإخراج، هنا قيد ليس للإخراج، يعني ليس لإخراج صنف من المسلمين وإدخال صنف في هذا الحكم، لهذا الحكم لكل المسلمين. فالوصف اللي هو يشهد أن لا إله إلا الله هذا ليس للإخراج، ليس لإخراج فئة من المسلمين وإدخال فئة، وإنما هذا ينطبق على كل مسلم. وبعدين في الوصف الكاشف الثاني في نفس الحديث في آخره قال والتارك لدينه والتارك لدينه المفارق للجماعة، فقالوا عبارة إيه؟ المفارق للجماعة وصف كاشف أيضا، ليس منشئا ولا للإخراج ولا ليس مؤثرا أو مخرجا. لماذا؟ قالوا لأن كل من ترك دينه فقد فارق الجماعة، ليس هناك تارك لدينه فارق الجماعة وتارك لدينه هو باق مع الجماعة، هي الجماعة هي جماعة المسلمين، فكل من ترك دينه فقد فارق إيه؟ الجماعة. فقوله التارك لدينه المفارق للجماعة، فالمفارق للجماعة هذا وصف إيه؟ كاشف. طيب المؤلف هنا ذكر يعني قال وكقوله تعالى في سياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فحرم الله تعالى على الرجل أن يتزوج ربيبته اللي هي بنت زوجته التي في حجره، التي في حجره يعني التي إيه؟ رباها، التي رباها يعني وهي في حجره، التي يعني تعيش معه في بيته وهو يربيها وكذا. قال فلا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك، فبأنك تزوجت امرأة ولها بنت والبنت هذه عايشة في مكان آخر، هل يجوز أن تتزوج بها؟ لا. يبقى إيه؟ أي التي لم تقم أنت بتربيتها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فيكون ذلك من باب البيان لمعنى الربيبة بما يعرفه المخاطب. هو المؤلف هنا جعل هذا من باب الوصف الكاشف، بعض العلماء يجعل هذا المثال بالذات يعني يجعله نوعا آخر اللي هو يسمى القيد الأغلبي، القيد الأغلبي، يقولون إيه؟ هذا قيد أغلبي، إن الوصف الكاشف هذا موجود في كل الأفراد، لكن القيد الأغلبي هو مثل الوصف الكاشف أيضا، أنه ليس مؤثرا في الحكم، يعني سواء حتى لو حذفت هذه العبارة الحكم واحد لن يختلف، بس إيه الفرق عن الوصف الكاشف؟ إن القيد الأغلبي يوجد في أغلب الحالات، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل كل ربيبة هي في حجر زوج أمها؟ لا، يعني لكن غالبا الربيبة تتربى مع زوج أمها غالبا، لكن إيه؟ ليس دائما، قد تكون هناك ربيبة ليست في الحجر، فهذا سمونه القيد الأغلبي، والقيد الأغلبي مثل الوصف الكاشف، أنه ليس للإخراج، يعني ليس المعنى أن الربيبة لو لم تكن في الحجر جاز الزواج بها. الوصف هنا غير مؤثر، ولا هو، والقيد هنا ليس للإخراج، الربيبة يحرم الزواج بها سواء كانت في الحجر أو في غيره، بس القيد هنا أغلبي. وأيضا ذكره هو للتنفير، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول لك يعني كيف تتزوج هذه التي ربيتها مثل ما تربي بنتك، كيف يعني تسعى إلى الزواج بها وهي مثل بنتك وقد ربيتها في حجرك وكذا، كيف تريد الزواج بها. فهنا يعني القيد الأغلبي هنا ذكر للتنفير وللتعريف بالربيبة، لأنها غالبا ينطبق عليها هذا الوصف وليس طيب. كذلك مثلا قوله تعالى ولا مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أيضا مثلا بعض المضلين في هذا العصر وكذا يقول لك الربا المحرم اللي هو الربا الذي هو أضعاف مضاعفة، والله لو هياخذ فايدة كبيرة وفايدة بحيث يتضاعف المبلغ يكون الربا حرام، لكن لو هياخذ الربا مثلا 1% ولا 2 ولا 3 هذه يعني ليس أضعافا مضاعفة، هذا جائز. فطبعا هذا يعني جهل منهم، لأنهم فهموا هنا القيد اللي هو أضعافا مضاعفة على أنه قيد للإخراج وأنه وصف مؤثر، لكن المفسرين قالوا هذا قيد أغلبي، هذا زي في حجوركم وزي، فهذا قيد أغلبي، لأن الغالب على الربا أنه يكون أضعافا مضاعفة، هذا الغالب عليه. لكن حتى لو كان الربا فيه فائدة ضئيلة جدا وقليلة جدا فهو محرم، فهنا القيد هنا يعني القيد هنا أغلبي، فاتفق العلماء على تحريم الربا حتى لو كان حتى لو كان غير مضاعف يعني. وقوله تعالى كذلك لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم يعني إماء، لا تكرهوا إماءكم، من كانت له أمه مملوكة حرم الله عليه أن يكرهها على البغاء أي على الزنا، إن أردنا تحصنا. طيب هب أنها لم ترد تحصنا، هي تريد الزنا ولا تريد التحصن، هل يجوز إكراهها؟ لا. يبقى هنا القيد هنا أيضا أغلبي، من الغالب أنها تكون كارهة لهذا الأمر فلا تكرهها عليه وهي كارهة، وهي يعني لا تريد وهو تريد التحصن وكذا، فالقيد هنا أغلبي، بس هب أن أمة لا تريد التحصن وهي تريد الزنا ليس له أيضا أن يكرهها، فالقيد هنا أغلبي. وقالوا في الحديث إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. جمهور الفقهاء يقولون من الليل هنا قيد أغلبي برضو، أنه سواء قام من الليل ولا من النهار، بس الغالب أن الناس تنام بالليل، والإنسان إذا استيقظ من النوم يكون من نوم الليل غالبا، لكن هب أنه نام بالنهار واستيقظ من نوم النهار فأيضا هو مأمور بأن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء، فالأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء يعني سواء قام من نوم الليل أو من غير الليل عند جمهور الفقهاء. يمكن الإمام أحمد يعني قال لا، هذا الحكم في نوم الليل خاصة وكذا، وجعل الوصف هنا جعله مؤثرا، بس الجمهور جعل الوصف هنا يعني قيدا أغلبيا لا تأثير له سواء من الليل ولا من النهار، كل واحد والقيد هنا يعني لأن الغالب النوم يكون وهكذا يعني. فإذا القيد الأغلبي والوصف الكاشف هذا يعني ليس مؤثرا في الحكم، يعني وجوده لا يؤثر في الحكم وإنما هو للتوضيح والبيان وكذا، لكن القيود التي لها تأثير اللي هو القيد الذي للإخراج ويسمى الوصف المنشئ والمؤثر، هذا الذي وجوده له تأثير، لكن أيضا في ضوء ما عرفنا من القواعد بشرط اتحاد الحكم واتحاد السبب، فحينئذ نحمل النص المطلق على النص المقيد. طيب بعدها ذكر بعض التدريبات، وبعدين صفحة 218 الأمر، نجعل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله يبارك فيكم. نعم زوج ربيبته بغير علم، كان لا يعلم أنها ربيبته ولا لا يعلم تحريم زواج الربيبة، لا يعلم أنها ربيبته، خلاص متى ما علم وجب عليه أن يفارقها. وأما نسبة الأولاد يعني في حالة يعني زواج الشبهة والخطأ والكذا، الأولاد يعني ينسبون إليه لكن يجب يعني يفرق بينهما فور العلم بهذا، ويعلم أنها صارت من محارمه، صارت من محارمه يعني، فهي يعني لا تحتجب منه ولا كذا، مثل محارمه مثل بنته، لكن يفرق بينهما. وأما نسبة الأولاد فلأنه كان نكاح يعني خطأ وشبهة وكذا، فالأولاد ينسبون إليه يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.